Ja razie taką. هل من الإخوان عنده سؤال قبل أن نبدأ إن شاء الله؟ نبدأ حتى نستغل الوقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين. وهذا هو الدرس الثامن بعد العشرين من سلسلة هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا أجرها وأن يكتب لنا خيرها في الدارين. وقد كنا نتحدث أيها الإخوة في كتاب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، حينما كان يتحدث عن الأمور المشتركة بين صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن في القطب الثاني النظر في صفات الله سبحانه وتعالى، وتحدثنا عن الصفات كل على حدة. ثم تكلم الإمام أبو حامد رحمه الله في أحكام أربعة تحدث فيها عن الصفات المشتركة أو الأمور المشتركة بين هذه الصفات. سبق أن تحدثنا عن أمرين، ونتحدث إن شاء الله تعالى فيما يأتي في باقي هذه الأمور. تحدثنا عن الأمر الأول، وهي أن صفات الله سبحانه وتعالى ليست عين الذات وليست غير الذات، وبينا مفهوم عين ومفهوم غير في الدرس الماضي، وبينا العلاقة أيضا بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين الله، مفهوم الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الله عز وجل هو الذات والصفات، الذات والصفات، وبينا العلاقة بين الذات وبين الصفات وبين الله وبين الصفات في الدرس الماضي. ثم تحدثنا عن مفهوم ما معنى أن تقوم الصفات بذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يتصف بصفة إلا إذا كانت قائمة فيه عز شأنه، وبينا أنه لا تعدد ولا تكثر في الخارج، وإنما هذا هو عبارة عن تعدد في الذهن ليس أكثر. وبينا العلاقة بين هذه الصفات وبين التعلقات. اليوم نتحدث إن شاء الله عن موضوع عميق ودقيق إن شاء الله. هذا الموضوع فيه مخالفين، وهو أيضا موضوع مخالفين من القديم ومن الحديث. سوف نتحدث إن شاء الله تعالى عن قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، وهو الحكم الثالث من هذه الأحكام. كما تعلمون أن منهج أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى قديم، ومعنى قديم أنه لا أول له جل شأنه. وهذا يعني أيضا أن صفات الله سبحانه وتعالى أيضا قديمة، وهذا لا يعني تعدد القدماء، لأن الصفات كما قلنا ليست غير الذات، لا يوجد هناك تعدد في الخارج، لذلك ليست غير الذات فلا يوجد هناك تعدد في القدماء. لكن وجدنا أن من فرق المسلمين من كانت تتكلم بخلاف هذا، كانوا يتكلمون بأمر آخر، وهو ما يسمونه في هذه الأيام قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى. هذه الفرقة هي في الغالب خلافنا فيها مع الكرامية قديما، مع المجسمة حديثا، الوهابية ومن يقولون بأقوالهم، وهم ينصون بالنص على أن الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته الحوادث. تعلمون في تعريفنا للحادث ما هو الحادث؟ هو الأمر الذي لم يكن ثم كان، الأمر الذي لم يكن ثم كان، مسبوق بعدم ثم وجد، هذا هو حقيقة مفهوم الحادث. هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الحوادث، بمعنى أن الله عز وجل يكتسب صفات لم تكن ثم كانت. ما هو منهج أهل السنة في الرد عليهم؟ أيها الإخوة، هناك أدلة سهلة ميسورة مبسطة تجدونها في الكتب كالخريدة كالجوهرة، يعني مطروحة لكل الناس، ويمكن أن تستدل على هذه المسألة بالقرآن الكريم بالنقل، لأن هذه المسألة لا يتوقف عليها ثبوت المعجزة. ونحن قلنا أن الصفات التي لا يتوقف عليها ثبوت المعجزة يجوز أن نستدل عليها بالنقل، تذكرون هذا أيها الإخوة. فيمكن أن نستدل بمثل قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس كمثله شيء. البشر طبيعتهم أنهم كانوا جهال ثم تعلموا، حدثت في نفوسهم علوم. البشر كانوا في مكان ثم انتقلوا إلى مكان آخر. الكون كله أيها الإخوة، كيف استدلنا على حدوثه أصلا؟ من خلال التغير. وما معنى التغير؟ قيام الحوادث بهذا العالم. فنحن إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى ما أثبتناه لهذه الحوادث، فقد أثبتنا حدوث الله، وقد أثبتنا أن الله عز وجل حادث. لهذا خطير جدا جدا. لذلك أيها الإخوة، هذه المسألة خطيرة، لأنك حينما تستدل على وجود الله عز وجل بحدوث العالم ثم تقول: ما علة حدوث العالم؟ التغير، حلول الحوادث في العالم، فإذا العالم حادث. ثم تقول: إن العالم حادث لأنه قام به المتغيرات والحوادث، والله عز وجل قامت به المتغيرات والحوادث، فإذا الله حادث يلزم من هذا، وهذا باطل كما سبق بيانه، لأنه يلزم منه إما الدور وإما التسلسل أو الرجحان دون مرجح على ما سبق بيانه في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. إذن ليس كمثله شيء، كل صفة تثبتها للمخلوقات وتدل على حدوث المخلوقات لا يجوز أن تثبتها للخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو مفهوم ليس كمثله شيء. الأمر الثاني أيها الإخوة، الله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز أنه هو الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بمعنى أن الله عز وجل له الغنى المطلق، ولا يجوز أن نثبت لله سبحانه وتعالى نقصا بأي حال من الأحوال. لذلك علماء أهل السنة لما تحدثوا معهم بدليل عقلي بسيط بسيط جدا، قالوا لهم: هذه الحوادث التي أثبتتموها لله سبحانه وتعالى، هل هي صفات كمال أم ليست بصفات كمال؟ لاحظوا، هذا إلزام كما يسمونه إلزام بالنفي والإثبات. أنت تلزم بالنفي والإثبات هذه الصفات. يعني أنتم تقولون مثلا نأخذ مثال بسيط على هذا، أنتم تقولون بأن الله عز وجل استقر على العرش كما تعبرون، وتقولون العرش حادث، وأن الله سبحانه وتعالى لم يكن مستقرا ثم استقر. تمام؟ نسألكم سؤالا، هذا الاستقرار الذي تثبتونه لله سبحانه وتعالى، هل هو كمال أم ليس بكمال؟ إن قلتم كمال فقد كان الحق سبحانه وتعالى في الأزل ناقصا ثم اكتمل بهذه الصفة، هناك صفة كمال لم يتصف بها الله سبحانه وتعالى. فإن قالوا هي صفة نقص، نقول لهم: النقص على الله مستحيل. لذلك يقع فعلا بإشكالية في هذه القضية. نقول باختصار: هل هي صفة كمال أم ليست بصفة كمال؟ إما أن تثبت النقص لله سبحانه وتعالى بعد استقراره على العرش، أو أن تثبت له النقص قبل استقراره على العرش. ما هو منهج أهل السنة أيها الإخوة؟ أن صفات الله سبحانه وتعالى صفات أزلية كاملة قديمة، لم يكتسب جل شأنه صفات، بل لو لم يخلق العرش ولو لم يخلق العالم لما نقص الحق سبحانه وتعالى، بل هو كامل من الأزل. تمام؟ كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. هذا أيها الإخوة الأدلة البسيطة العقلية المحضة في هذا الباب. الآن سوف نجد ميزة هذا الكتاب، كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، كما قلنا له ميزة أنه يبدأ فيفصل ويعمق ويجادل بطريقة في قمة الدقة العلمية. هذا ما سوف نلحظه إن شاء الله عند الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا سوف نراه يستخدم دليلا، هذا الدليل مركب، وأنا أقول حقيقة أنه أرجو من الإخوة ربما بعضهم يعني الذين لم يكونوا معنا سابقا ثم التحقوا بنا ربما يكون قد فاتهم ما ذكرناه من أدلة معمقة ذكرها الإمام رحمه الله في المسائل السابقة. الإمام أبو حامد ذكر لنا سابقا في فصول سابقة أن القديم لا يزول. من صفات القديم أنه لا يزول واستدل على هذا. الآن سوف يحقق لنا مفهوم القديم. هل القديم الذي لا يزول هو القديم الوجودي أم القديم العدمي؟ يعني أو العدمي كلاهما؟ طيب ننظر الآن سوف نأتي إلى هذا. الآن العالم كان معدوما منذ الأزل ثم وجد العالم. ماذا حصل للعالم؟ وجد. ماذا حصل لعدمه؟ زال. عدمه قديم أم لا؟ قديم. تمام؟ لكن هل العدم هذا يجوز أن يزول؟ طبعا يجوز. لماذا؟ لأن العدم أيها الإخوة ليس شيئا، ليست صفة. العدم لا شيء، فزواله لا إشكال فيه. لذلك إذا ذكرتم لما حقق مسألة قدم الله سبحانه وتعالى قال أن القديم متى يزول؟ قال القديم لا يزول إلا بوجود مانع أو فقد شرط أو وجود ضد. ثم بين الإمام رحمه الله أنه يستحيل أن يزول القديم لا بضد ولا بفقد شرط ولا بوجود مانع. فلذلك الدليل الذي يستخدمه الإمام رحمه الله هنا، وهذه دقة هذا الكتاب، أنه يبني على الدليل الذي ذكره سابقا وهو أن القديم لا يزول. لكن أي قديم؟ الوجود وليس العدم. ممكن أصف الناشئ يعني هذا تجوزا جيد، يعني هذا تحقيق لطيف أنه هل يصح لنا أصلا أن نصف القديم العدم بأنه قديم؟ تمام، هذا تحقيق لطيف. لكن نقول لو بعضهم عارضنا بهذا قال أنا أتحدث بالمعاني الآن قبل وصفنا أنه هذا يصح نطلق عليه ولا يصح، هذه الأعدام لا أول لها، هي موجودة منذ الأزل، كان الله ولم يكن شيء معه ثم بعد ذلك زالت بوجود العالم مثلا، فهل هذا نعتبر أن هذا القديم قد زال؟ هذا عدم لا شيء. هناك فرق كبير بين الشيء الوجودي والشيء العدمي. تمام، فهذه نقطة مهمة. الأمر الثاني الذي يبني عليه الإمام رحمه الله تعالى أيضا وهي مسألة استحالة حوادث لا أول لها على ما سبق بيانه وتفصيله في الدروس السابقة. يستحيل أن توجد حوادث لا أول لها، اللي هو استحالة التسلسل. من فهم بطلان التسلسل يستطيع أن يدرك معنا. لا يمكن أيها الإخوة، أنا الآن أعطيكم مفاتيح، بمعنى حتى الإنسان لو بحط على جانب الكتاب إن شاء الله لو أراد أن يعود إلى الكتاب مرة أخرى ثانية أو ثالثة لابد أن يذكر أن لابد أن يستحضر هذين الدليلين اللذين سبق ذكرهما في مسألة إثبات أزلية الله سبحانه وتعالى أن الله قديم، وإثبات بقاء الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل باق بطريقة عقلية محضة كما سبق تقريره في المجالس السابقة. تمام؟ الآن أيها الإخوة ندخل إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب، لكن حبيت أن ننبه حتى يكون يعني على استحضار لهذا. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء الإسلام، يقول إن الصفات كلها قديمة. صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الله قديمة، أفعال الله حادثة، لا يوجد فعل لله قديم، كل صفات الله قديمة ولكن كل أفعاله حادثة. قال إن الصفات كلها قديمة، فإنها أي فإن هذه الصفات لو كانت حادثة لكان القديم تعالى محلا للحوادث. هناك ملازمة، إذا كانت هذه الصفات حادثة فإذا الله عز وجل محل للحوادث، هذا منطقي إلى الآن. قال وهو محال، أن يكون الله تعالى محلا للحوادث محال. طبعا طريقة الإمام كما قلنا دائما أيها الإخوة يقدم الدعوة ثم بعد ذلك يستدل لها أو عليها، لا إشكال. قال أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، يعني أن الصفات لو كانت حادثة لدينا خياران احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون قائمة بالله فيكون الله محلا للحوادث، أو أن يكون الله عز وجل متصفا بصفة لا تقوم به، ونحن بينا أن هذا ماذا؟ محال، لأنه لو كان الله عز وجل يتصف بصفة لا تقوم به لكان الله متحركا مصوتا، لكان الله عز وجل مخلوقا، لأنها كل هذه الصفات موجودة في غيره، فكيف تقوم به سبحانه وتعالى؟ قال: أو كان يتصف بصفة لا تقوم به، وذلك أظهر استحالة كما سبق، أن يتصف بصفة لا تقوم به. قال: ولم يذهب أحد إلى حدوث الحياة والقدرة، لم يذهب أحد من المسلمين إلى حدوث الحياة والقدرة، ولا حتى أظن يعني لا نعلم أحدا من البشر قال بحدوث الحياة والقدرة لله سبحانه وتعالى. قال: وإنما اعتقدوا ذلك في العلم بالحوادث وفي الإرادة وفي الكلام. هذه مذاهب. طبعا نضيف لهم اليوم في عصرنا المجسمة الذين قالوا بحدوث الحركة، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى متحرك، بمعنى أنهم مثلا أخذوا لفظ النزول، وهذا واضح عندهم، قالوا أن الله عز وجل ينزل. ما معنى ينزل؟ قالوا من علو إلى سفل، وهذا بالنص عندهم أيها الإخوة، من علو إلى سفل هذا يلزم منه الحركة. قالوا أن الله عز وجل استقر على العرش، قلنا لهم هل العرش قديم؟ قالوا لا، حادث. قالوا إذن هو لم يكن مستقرا ثم استقر، فهذا أيضا يلزم منه الحدوث. لكن يبدو أن الإمام الغزالي رحمه الله أهمل هؤلاء في هذا الكلام، لأنه يعتبر أن ما سبق هو كاف في الرد عليهم. الآن بدأ يستدل رحمه الله تعالى، يقول: ونحن نستدل على استحالة كونه سبحانه محلا للحوادث من ثلاثة أوجه. هنا بدأ يستدل عليهم بهذه الوجوه. قال: الأول أن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود. إذا بدأ يستخدم ما يسمونه بمفهوم الواجب والجائز والممكن، هذه مفاهيم من أقوى المفاهيم العقلية. لذلك الإمام الباقلاني رحمه الله لما سئل عن تعريف العقل قال: أن تدرك وجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. التي لم يدركها هذا إنسان في عقله مشكلة، تمام؟ فلذلك وبدأ يستدل رحمه الله بهذا، قال: الله عز وجل واجب، لا يمكن أن يتطرق الجواز إلى ذاته العالية. فقال: إن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولو تطرق الجواز إلى صفاته، أي إلى صفات الواجب سبحانه وتعالى، لكان ذلك مناقضا لوجوب وجوده. فإن الجواز والوجوب يتناقضان، لأن الجواز ما يجوز وجوده، ما يجوز عدمه. خلينا نأخذ الشق الآخر من تعريف الجائز، الجائز وما يجوز وجوده ويجوز عدمه. خلينا نأخذ الشق الآخر وهو ما يجوز عدمه. ما هو تعريفنا للواجب؟ ما لا يستحيل، ما لا يمكن في العقل عدمه، يستحيل في العقل عدمه. إذن بينهما تناقض، هذه قمة التناقض بينهما. فإنك حينما تقول بأن الله عز وجل متصف بصفات جائزة، ونحن نعلم أن كما قلنا في الخارج وفي الواقع وفي نفس الأمر لا يوجد تغاير بين الله وبين صفاته، يعني ربنا عز وجل ليس متركبا تركبا من صفات، تمام؟ فكأنك حينما تقول أن الله عز وجل صفاته جائزة، فكأنك تقول أن الواجب قد قامت به جائزات، وهذا تناقض، هذا قمة التناقض العقلي. قال: فكل ما هو واجب الذات فمن المحال أن يكون جائز الصفات، وهذا واضح بنفسه. قال الثاني وهو الأقوى. الآن بدأ الإمام رحمه الله يأخذ مجالا أوسع، بدأ يستدل عليه ما يسمى بدليل التلازم، بدأ يستخدم دليل التلازم. فقال: الثاني وهو الأقوى أنه لو قدر حلول حادث بذاته، لنفترض أن الحوادث قد قامت بذات الله سبحانه وتعالى، لنفترض هذا الافتراض، وهذا كما تعلمون جائز في العقليات، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، القرآن يقول، تمام؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، جائز أن تفرض المحال، فرض المحال ليس بمحال. قال: وهو الأقوى أنه لو قدر حلول حادث بذاته لكان، أي هذا الحادث لا يخلو إما أن يرتقي الوهم إلى حادث يستحيل قبله حادث أو لا يرتقي إليه، بل كل حادث فيجوز أن يكون قبله حادث. ما معنى؟ الإمام رحمه الله يقول لك نرجع حينما تتكلم عن حوادث في ذات الله سبحانه وتعالى، لو قدر لدينا احتمالان أيضا، إما أن نفترض أن هناك حادث ليس قبله حادث، تمام؟ أو أن نفترض أن هذا الحادث قبله حادث إلى ما لا نهاية، تمام؟ لدينا هذا الاحتمال وهذا الاحتمال. سوف يبين الإمام رحمه الله أن هذا باطل وهذا باطل، وبالتالي ما نتج منهما، ما نتج هذين الاحتمالين منهما فهو باطل أيضا. أيوة، فهو نقض الفرع حتى ينقض الأصل، نقض الفرع لينقض الأصل. قال فإن لم يرتقي الوهم إليه، إليه إلى ماذا هنا؟ إلى الحادث الذي لم يسبق بحادث، تمام؟ فإن لم يرتقي الوهم إليه لزم جواز اتصافه بالحوادث أبدا، ولزم منه حوادث لا أول لها. وقد سبق، يعني الآن حينما نقول أنت لديك الخيار الأول ماذا؟ حادث ليس قبله حادث، الوهم هنا لم يرتقي إلى هذا، بمعنى أن نأخذ الاحتمال الثاني، حادث قبله حادث قبله حادث هكذا إلى ما لا نهاية، لم يرتقي الوهم إليه. ماذا لزم من هذا يا شيخ أحمد؟ جواز اتصافه بالحوادث لا أول لها، حادث أو أبدا، ولزم منه حوادث لا أول لها. وقد سبق أن بينا بطلان ذلك، بطلان التسلسل، بطلان وجود ما لا نهاية، كلها الأدلة التي ذكرناها سابقا في هذا الباب. قال وقد قام الدليل على استحالته، على استحالة حوادث، استحالة هذه الحوادث التي لا أول لها. قال وهذا القسم ما ذهب إليه أحد من العقلاء، ما ذهب إليه أحد من العقلاء. طبعا للأسف اليوم قال به بعض الناس حوادث لا أول لها، عند الإمام الغزالي يقول أنا لم أجد أحد من العقلاء يمكن أن يقول بهذا، اليوم وجدنا غير العقلاء للأسف في هذا العصر. قال وإن ارتقى الوهم إلى حادث يستحيل قبله حدوث حادث، يعني افترض أننا وصلنا إلى حادث قبله يستحيل أن يكون هناك حادث، تمام؟ قال فتلك الاستحالة لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو، إما أن تكون لذاته أو لزائد عليه. الآن لماذا هو هكذا؟ كأن معنى كلام الإمام رحمه الله، نحن عندنا الوهم أخذنا الاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟ حادث ليس قبله حادث. نسأل سؤال، هذه الاستحالة التي كانت قبله، قلنا حادث مستحيل أن يكون قبله حادث، هذه الاستحالة لماذا هي؟ ما سببها؟ ما علتها؟ لماذا هو مستحيل؟ لماذا لم يكن ممكنا؟ تمام؟ هذا هو محل كلام الإمام. قال فتلك الاستحالة، أي قبل هذا الحادث، لقبول الحادثات في ذاته لا تخلو، إما أن تكون لذاته، أي لذات الحق سبحانه وتعالى، أو لزائد عليه. قال وباطل أن تكون لزائد عليه، باطل أن تكون هذه الاستحالة لزائد عليه. لماذا؟ قال فإن كل زائد يفرض إمكان تقدير عدمه، بمعنى يفرض إمكان تقدير عدمه، نحن نفترض أنه أصلا لا يوجد حادث، لا يوجد إلا واجب، صحيح؟ لكن احنا قلنا هو قديم، والآن نحن نسأل، هو أنتم تقولون تفترضون أنه متصف بالحوادث، مشينا معكم قليلا قلنا هذا الحادث الذي تفترضون أنه متصف به هل يسبق بحادث آخر؟ قالوا لا، للزوم حوادث لا أول لها. طيب هل يستحيل أن يوصف بحادث آخر؟ قالوا نعم. قلنا لهم لماذا؟ هل هو لأمر في ذات القديم أم لأمر خارج عن القديم زائد عن القديم؟ تمام؟ لا، أمر آخر، يعني أمر آخر زائد عن القديم. قال لكن نحن افترضنا أنه الآن لا يوجد إلا قديم، لا يوجد هناك زيادات الآن، نحن نتكلم في الأزل، لا يوجد حوادث، صحيح؟ فما ثم إلا القديم. قال فإن كل زائد يفرض إمكان تقدير عدمه، فيلزم منه تواصل الحوادث أبدا وهو محال. يلزم منه تسلسل، إذا افترضت أن هناك زائد عليه هو الذي منعه، إذن هناك حادث، طب هذا الحادث من بعده؟ حادث مثله، وهكذا، فإذا لازم التسلسل. رجعنا إلى الفرض الأول وهو باطل. طيب، قال فلم يبقى إلا استحالته من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته. ماذا قال؟ فلم يبقى لوجودهم احتمال إلا أن استحالته، استحالة ماذا؟ الحادث الذي يسبق الحادث الذي أشرنا إليه. مش قلنا ارتقى الوهم إلى حادث، استحال قبله حادث. طب لماذا استحال قبله حادث؟ قال لأن الله تعالى متصف بصفة يستحيل معها وجود حادث قديم أو حادث متسلسل. تمام؟ قال فلم يبق إلا استحالته من حيث إن واجب الوجود يكون على صفة يستحيل معها، أي واجب الوجود يستحيل معها قبول الحوادث لذاته، أي لذات هذا الواجب. فإذا كان ذلك مستحيلا في ذاته، أي في ذات واجب الوجود أزلا، كان هذا مستحيلا في ذات واجب الوجود أزلا، استحال أن ينقلب المحال جائزا. أنتم تقولون إن سبب استحالة وجود حادث قبل هذا الحادث أن الله متصف بصفة تقتضي استحالة وجود حادث قبل هذا الحادث. إذن من صفات الله أنه متصف بصفة مستحيل أن يكون فيه حادث. تمام؟ ثم بعد ذلك تقولون وجد هذا الحادث، فهذا يعني أن هذا المستحيل صار جائزا، وهذا باطل. تمام؟ انظروا أيها الإخوة إلى الدقة التي يرتقي إليها الإمام الغزالي رحمه الله، يعني يدخل فيه كما يقولون صميم صميم المسألة بدقة. قال استحال أن ينقلب المحال جائزا وينزل ذلك. قال ونضرب مثالا على ذلك، هذا باب التنزيل، يعني نقرب هذا منزلة استحالته لقبول اللون أزلا. من صفات الله تعالى أنه لا يقبل اللون، مستحيل. طيب، فإن ذلك يبقى فيما لا يزال. ما هو الذي يبقى؟ فإن ذلك، ما هو ذلك؟ عدم، ليس عدم قبول اللون فقط، بل استحالة وجود اللون وقبول اللون. تمام؟ فإن ذلك يبقى فيما لا يزال لأنه لذاته لا يقبل الألوان باتفاق العلماء، بل باتفاق العقلاء، يقول الإمام. قال ولم يجز أن تتغير تلك الاستحالة إلى الجواز، فكذلك سائر الحوادث. باختصار أيها الإخوة، القديم لا يزول، وإحنا افترضنا الآن بناء على هذا التقرير أنه مستحيل أن يوجد قبل هذا الحادث حادث، لأن الله فيه صفة أزلية وهي استحالة قيام الحوادث بذاته، فلا تزول جل شأنه. نعم، كان ذلك شيء الحادث نوع أصلنا إياه، يعني مثال الحادث العالم مثلا، العالم حادث فريق شيء جديد وجد. أيوة، شيء جديد. الحادث من معنى الحدوث، الوجود، شيء وجد بعد أن لم يكن. حينما أقول مثلا هذا المجلس حادث، ما معنى حادث؟ قبل ساعة لم يكن، الآن كان، هذا حادث. تمام؟ العالم لم يكن ثم كان، كل ما سبق بعدم ثم وجد يسمى حادثا. واضح؟ إذا كنا قلنا صفات الله مستحيل أن تكون حادثة، ما معنى مستحيل أن تكون حادثة؟ لما في الرحمة، صفة الرحمة لم تكن ضد، يعني خلينا شوي في صفة الرحمة، سوف نتحدث عنها بعد قليل حتى نحققها أكثر. ندخل إن شاء الله بعدها في ما هو معنى الرحمة التي نثبتها لله سبحانه وتعالى. الآن سوف نأتي إليه إن شاء الله، تمام؟ لكن لا بد أن نكون على يقين من أن الله سبحانه وتعالى ليس معنى الرحمة أنه يتأثر بالمخلوقات فعواطف. فمثلا إذا شاء إذا الحق سبحانه وتعالى علم بطفل أوذي فيرحمه، ما معنى يرحمه؟ تصيبه رقة في القلب، هذا المعنى غير جائز. لذلك نعم وغيره يعني كل من يثبت هذا من الوهابية يقول هذا. ما معنى الرحمة أيها الإخوة؟ الإمام الفخر الرازي رحمه الله تقرير جميل له في التفسير، يقول الرحمة لها مبتدأ ولها غاية، لها مبتدأ ولها غاية. أنت الآن حينما ترى طفل صغير مثلا ترحمه، ما معنى ترحمه؟ رقة في قلبك، ثم بعدك تتبعه ماذا؟ إحسان إلى هذا الطفل، فتأخذه مثلا تعطيه شيئا تقدمه، تمام؟ الآن يقول الإمام رحمه الله كلام علمي، أنا لا أقول باب التقرير ولا ما أقول باب أن نفكر فيه أيها الإخوة، هل هو كلام صحيح؟ هو كلام صحيح علمي منطقي، تمام، شرعي، منسجم تماما مع القواعد الشرعية، منسجم تماما مع حقيقة الحق سبحانه وتعالى، حقيقة الرب جل شأنه. المبتدأ على الله عز وجل ماذا؟ محال، مستحيل. لماذا؟ يلزم أن يكون منه الله سبحانه وتعالى حادث، يلزم أن يكون جاهلا، يلزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى متأثرا بالمخلوقات. خطيرة جدا. يعني عبد فعل الطاعات رحمه الله وأحبه، تمام، ثم ذلك عصى أبغضه. لو قلنا بأن هذه عبارة عن مشاعر في ذات الحق سبحانه وتعالى لكان الله عز وجل مرة يبغض ومرة يحب، كلها مشاعر. طيب ما معنى إذن الرحمة، الحب، البغض، الغضب الذي نثبته لله عز وجل؟ نثبت منها الغايات، تمام، نحن لا ننفيها بل نثبت منها الغايات، كما هي صفة السمع مثلا. نحن نثبت لله عز وجل سمع لكن ليس بأذن، صحيح؟ يعني نثبت لله السمع لكن ليس بأذن كما نحن البشر، يعني نثبت لله الصفات من غير تشبيه ومن غير نقص، تمام؟ كذلك صفة الرحمة نثبتها من غير نقص. ما معنى نثبتها من غير نقص؟ نثبت لله عز وجل إيصال العطاء إلى المخلوقات. رحمة الله عز وجل إيصال العطاء إلى مخلوقاته، فإذا رحم عبدا أكرمه وأنعم عليه. تقول هل هذا يلزم منه تغير في ذات الله؟ نقول لا، هذا تغير في المخلوق، أما ذات الله فهي بعيدة تماما عن التغير. واضح إن شاء الله؟ مسألة خطيرة هذه أيها الإخوة في فهم مثل هذه الصفات. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال فإن قيل، الآن بدأ الإمام رحمه الله يقول فإن قيل، وإذا دخلنا في فإن قيل بدأنا نعقد المسائل، بدأت المسائل تدق. قال فإن قيل فهذا يبطل بحدوث العالم. يقول للإمام أن كلامك هذا يا إمام يبطل بحدوث العالم، أنت تقول الاستحالة هذه التي كانت قبل هذا الحادث يستحيل أن تزول، صحيح؟ لماذا؟ لأنها قديمة والقديم لا يزول. هذا ما قاله الإمام، قالوا هذا يبطل بحدوث العالم. كيف؟ قال فإنه كان ممكنا قبل حدوثه، العالم كان ممكن قبل أن يحدث، صحيح؟ لأن الإمكان كما قلنا أعم من الحدوث، ليس كل ممكن حادث لكن كل حادث ممكن بالضرورة. قال فإنه كان ممكنا قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبله. يعني الإنسان كان يفترض أن يكون ممكن للعالم أن يوجد في وقت قبل الذي وجد عليه، يعني قبل دقيقة، قبل ساعة، قبل، تمام؟ قال ومع ذلك، طبعا نحن نتكلم هنا عن الوقت أيها الإخوة، الوقت التقديري، وإلا الزمان لا ينشأ إلا مع الحادث، كما تعلمون الزمان ينشأ مع وجود الحوادث، وهذا الحركة وناتج من نواتج الحركة، وهذا فيزيائيا اليوم ثابت حتى بالضبط، نظرية الزمان ونظرية الحركة التي تحدث في أينشتاين. قال ومع ذلك، وبالمناسبة علماء الكلام تكلموا بها قديما، الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الكتاب وفي كتاب تهافت الفلاسفة بيّن أن الزمن ليس له وجود مستقل في الواقع، وإنما الزمن هو أثر من آثار وجود الحوادث المخلوقات. تمام؟ هذا الكلام كله مقرر عند علماء الكلام. قال: ومع ذلك يستحيل حدوثه أزلا، ولم يستحل على الجملة حدوثه. ومع ذلك يستحيل حدوثه، ما هو الذي يستحيل حدوثه أزلا؟ العالم، صحيح؟ قلنا العالم يستحيل وجوده أزلا، لأنه لو حدث أزلا لكان قديم، والعالم ليس بقديم، العالم حادث. أصلا هناك تنافي بين مفهوم الحدوث ومفهوم القدم، لا يمكن أن يجتمعا. قال: ولم يستحل على الجملة حدوثه. ما هو الذي لم يستحل؟ حدوث العالم، لم يستحل على الجملة حدوثه. إذن ها هو العالم في الأزل مستحيل، ثم بعد ذلك ماذا؟ صار جائزا، وجد. تمام؟ إذن كيف تقولون إن الاستحالة القديمة لا تزول؟ إشكال قوي، لكن انظر الآن الجواب الأقوى من هذا الإشكال. نعم. شو يعني إذا أقول إنه سيد كريم هو قبل العالم كان عدم العالم، صحيح؟ وعدم أن قد العدم ليس شيء. أه. صحيح الكلام. أحسنت. وهذا الآن سوف يبينه الإمام رحمه الله. هذا عين الكلام سوف يقوله بعد قليل. إشكالنا أن العالم لم يكن. نعم. فإن بعد ذلك يعني شو؟ العالم لم يكن، صحيح؟ إذن وجوده في الأزل هل هو مستحيل أم ممكن؟ مستحيل. لماذا؟ لأنه لو وجد في الأزل لكان قديما، إذن هو مستحيل. ثم هذه الاستحالة في زمن من الأزمان بعد ذلك انتفت. بماذا؟ كيف انتفت الاستحالة؟ بوجود العالم. فها هو المستحيل قد وجد، طعنا على ما قرر سابقا. أيوة، فهو يطعن على ما قرر سابقا. من قرر؟ هو قرر الحق، الإمام رحمه الله. دائما من منهج أهل السنة أنهم يقررون الحق ثم يأتون بأدلة الخصوم يشرحونها شرحا أفضل من الخصوم. تمام؟ أفضل من الخصوم. لماذا؟ لأننا نعتبر أيها الإخوة أننا كلما فصلنا كلما شرحنا ظهر الحق، ظهر الحق. دائما أينما وجدت الغمغمة والطمطمة وعدم الوضوح هناك باطل يستكن تحتها. دائما فصل، وضح، اشرح. قل أي إنسان مخالف لو عقيدة فاسدة قل له اشرح مذهبك، أورد عليه الأسئلة، خلي يجيب، يظهر مباشرة التناقضات والإشكالات والمصائب. لكن إذا بقي يقول لك والله نحن نعتقد عقيدة السلف، ما هي عقيدة السلف؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ماذا يقولون في الصفات؟ أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. كلنا نقول هذا الكلام، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ دعنا من هذه الغمغمات والطمطمات، تعال نريد أن نفصل. ما الذي تثبته؟ ما الذي تنفيه؟ في ورد كذا، ماذا معنى هذا؟ ما معنى؟ عندها تبدأ تظهر الفوارق، وهذا هو المنهج الحق. لذلك منهج الإمام الغزالي رحمه الله يشرح المخالفة بأشد وبأفضل من أسلوب أصحابها، شرح دقيق جدا جدا. ولا أخفيكم بعض المخالفين كان يرجع إلى كتب الغزالي ليأخذوا منه الإشكالات، لأنه يجدونها ملخص أفضل من كتب المعتزلة أو كتب الفلاسفة وغيرهم. كلام في قمة الدقة. ما أقرر الإمام مثلا ماذا أقرر؟ الآن سوف أجيب. انظر ماذا يقول. قلنا هذا الإلزام فاسد، كلامكم هذا فاسد. لماذا؟ فإن هذه الفأفة التفسير، فإن إنما نحيل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود. إنا نحيل، نجعلها مستحيلة، إثبات ذات. إذن كلامنا ينبو، يبعد. تمام؟ يبعد عنها هذه الذات، تنبو أي يبعد عنها قبول حادث لكونها واجبة الوجود. يقول لهم الإمام رحمه الله: نحن حينما أثبتنا استحالة قيام الحوادث أثبتناها في ذات موجودة أم لا؟ موجودة، بل هي واجبة الوجود، ذات الحق سبحانه وتعالى، صحيح؟ فهذه الذات المتصفة بهذه الصفة يستحيل أن تزول منها هذه الصفة، صحيح؟ لأنه كما قلنا هذا قديم موجود، وليس قديما معدوما. تمام. بينما المثال الذي ذكرتموه في مثال العالم، هل كان العالم موجود في الأزل؟ كان موجود في الأزل؟ لم يكن موجودا في الأزل. إذن هذا ماذا يعني أيها الإخوة؟ أنه يمكن أن يزول هذا العدم لا إشكال. واضح؟ انظروا ماذا يقول. قال فإن إنما نحيل إثبات ذات تنبو عن قبول حادث لكونها واجبة الوجود ثم تنقلب إلى جواز قبول الحوادث. هذا الذي نحيله، هذا خلاصة ما نحيله. والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأنها قابلة للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا. إذن أيها الإخوة، العالم ليس له ذات ونحن نثبت ذات. تمام. فالاستحالة التي أثبتناها لله أن يتصف بالحوادث أثبتناها لذات متصفة بالاستحالة موجودة، بينما العالم الذي تريد أن تلزمونا بأنه أيضا هذا له مثل ما لله سبحانه وتعالى، نقول لا، مختلف. العالم أصلا ليس له وجود، ليس له ذات، فلذلك لا ينطبق هذا على هذا، يعني إلزامكم غير ملزم. واضح إن شاء الله. قال نعم يلزم ذلك المعتزلة. يعني أراد الإمام هنا أيضا أن ينبه الكرامية، هذا إشكال كرامي، مذهب إشكال تجسيمي عقلي. طبعا لا يوجد أحد يقرر بهذه الطريقة الآن، لأنه هذا إشكال كما يقولون متقدم جدا أن يقرروا بمثل هذه الاعتراضات. لكن الإمام رحمه الله يقول نعم يلزم ذلك المعتزلة. طب لماذا يلزم ذلك المعتزلة؟ قال حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة قابلة للحدوث يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن. تعلمون المعتزلة لهم قول مشهور اللي هو قول الحسن والقبح الذاتي. تمام. قالوا للعالم هذا ما في العالم في له ماهيات، له ماهيات. هذه الماهيات هل هي مجعولة مخلوقة؟ عند المعتزلة قالوا لا، هذه الماهيات قديمة. كأن الله سبحانه وتعالى لما يخلق ماذا يفعل؟ فقط يظهر هذه الأشياء من العدم إلى الوجود. كأننا نتحدث أيها الإخوة عن سلتين من باب التشبيه، سلة عدم وسلة وجود. عند المعتزلة كل هذه الأشياء التي نراها موجودة أين؟ في سلة العدم. ما هو دور الحق سبحانه وتعالى عندهم؟ فقط أن يخرجها من هذه السلة، سلة العدم، فيضعها في سلة الوجود. عندنا الأشاعرة الأمر مختلف، الماهيات نفسها أيضا مجعولة. تمام. فالله خالق الماهيات وخالق وجودها، فالله خالق للأمرين معا. حقيقة الشيء، الجوهر. يعني الآن مثلا حينما أتحدث أنا عن الكمبيوتر، مثلا قبل 100 سنة هل كان له وجود؟ لم يكن له وجود. تمام. لكن له ماهية معينة في الذهن وجدت بعد فترة من الزمن، صحيح؟ الآن حينما أقول لك جبل من ذهب هل له وجود؟ لكن هل تتصور جبل من ذهب في ذهنك؟ له ماهية، صحيح؟ جبل، تعلمون الجبل وتعلمون الذهب، ادمج بينهما تظهر لك ماهية الجبل. بحر من زئبق، هل يوجد بحر من زئبق؟ لكن يوجد؟ غير موجود. لكن هذا البحر من زئبق له ماهية. تمام. عند المعتزلة دور الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هذه الماهية لا يتدخل الله عز وجل بها، وإنما فقط ماذا؟ يظهرها. عند الأشاعرة لا، الله خالق للماهيات وخالق لوجود هذه الماهيات. لذلك عندنا الحسن والقبح اعتباري، عندهم ذاتي. هذا إن شاء الله سوف نأتي بعد لما نتحدث عن أفعال الله سبحانه وتعالى، مفهوم الحسن والقبح بين الأشاعرة وبين المعتزلة. سوف نأتيها شرعي. المعنى أنه يعتبره المعتبر إن شاء الله سبحانه. نعم. عندما قالوا إنه فمن يعتمد لها بالمعنى القائم موجودة، هو سبحانه وتعالى يخترعها جل شأنه من لا شيء. من لا شيء. هم المعتزلة. المعتزلة قالوا هي بذاتها هكذا. فمن أعطاها من الله؟ يقول هو يظهرها، هو يوجدها. هم لا يقولوا بقدم هذه الأشياء، بمعنى لا يقولوا بقدم وجودها، لكن يقولوا بقدم ماهيتها. مذهبهم معقد، هو هذا لازم من لوازم مذهبهم، لزمهم التزموه. لماذا؟ لأنهم قالوا بالحسن والقبح الذاتي. فتقول بالحسن والقبح الذاتي، قلنا لهم هل يستطيع الله عز وجل أن يغير هذه الأشياء عن ما هي عليه؟ قالوا لا، هذه أشياء عقلية. وأطاعت أيها الإخوة، وأحيانا المذهب الباطل ماذا يفعل؟ يختار قولا ثم يلزم منه لوازم قبيحة جدا، فبدل أن يتراجع يصر عليها ويأخذ اللوازم القبيحة. هذا من اللوازم القبيحة عند المعتزلة وقالوا بها. لذلك لما نقول نحن المناظرة ماذا تفعل؟ تظهر هذه اللوازم، كلامك يلزم منه كذا وهذا باطل، فإذا القول باطل. أبطل الفرع ليبطل معك الأصل. هذا هو مرضنا. واضح إن شاء الله. قال نعم يلزم ذلك المعتزلة. لماذا يلزمهم يا إمام؟ قال حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمة. هم قالوا للعالم ذات في العدم قديمة، لأن العدم كما قلنا عندهم كأنه سلة. قال قابلة للحدوث، للعالم ذات في العدم قديمة قابلة للحدوث، أي أن ذات العالم قابلة للحدوث، يطرأ عليها الحدوث بعد أن لم يكن. قال فأما على أصلنا، ما هو أصلنا؟ حادثة. أنه حتى هذه الذات التي للعالم هي حادثة ليست قديمة. قال فأما على أصلنا فغير لازم، وإنما الذي نقوله في العالم إنه فعل، والفعل القديم محال لأن القديم لا يكون فعلا. هذه قاعدة أيها الإخوة من القواعد في علم الكلام وفي علم التوحيد، الفعل لا يكون قديما. مئة بالمئة. وما معنى الفعل أيها يا شيخ؟ شو معنى الفعل؟ أن تغير شيئا من حالة إلى حالة، أن توجد. تمام. إذن هو مسبوق بماذا؟ بعدم التغير. تمام. والقدم أصلا يعني أنه موجود وعدم التغير، وعدم التغير وهذا التغير، فكيف توجد شيئا موجود أصلا؟ هذا يسمونه تحصيل الحاصل، وهذا باطل. تمام. قال الدليل الثالث. الدليل الثالث طبعا أيها الإخوة هو عبارة عن إعادة بيان للدليل الثاني بطريقة أخرى. لذلك الإمام رحمه الله في بداية الكلام ماذا قال؟ نستدل على ذلك من ثلاثة أوجه. ما قال من ثلاثة أدلة، يعني سوف ترون الآن أنه تقريبا نفس المعاني تدور حول هذا الكلام. قال الدليل الثالث وهو أننا نقول إذا قدرنا قيام حادث بذاته، أيضا إذا افترضنا أخذ مجال الافتراض، إذا قدرنا قيام حادث بذاته أي بذات الله سبحانه وتعالى، فهو قبل ذلك أي قبل أن يتصف بهذا الحادث، إما أن يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث، أي الانفكاك عن الضدين. تمام. يعني لا يوجد هناك خيارات، نأخذ أي ضدين مثلا، نأخذ مثلا مثال الحركة والسكون. تمام. أنتم تقولون أن الله عز وجل مثلا يتصف بالحركة، قبل اتصافه بالحركة إما أن يتصف بالسكون أو لا حركة ولا سكون، الانفكاك عنهما. هل هناك احتمالات أخرى؟ لا يوجد هناك احتمالات أخرى. تمام. طيب ماذا يقول؟ وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديما استحال بطلانه وزواله. يعني لو كان الله عز وجل ساكنا قبل أن يتحرك استحال زوال السكون. لماذا يا إمام؟ لأن القديم لا يعدم. طيب إن كان الله عز وجل لا متحرك ولا ساكن أيضا لا يجوز أن يبقى لا متحرك ولا ساكن. لماذا؟ لأن القديم لا يعدم. أوضح كيف الجواب؟ نعم. قال وإن كان حادثا، يعني إن كان حادثا ما هو الذي كان حادث؟ ذلك الضد أو ذلك الانفكاك. كان قبله حادث لا محالة وكذا قبل ذلك الحادث ويؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال. نفس الكلام الذي ذكره سابقا بطريقة أخرى. الآن هذا هو تقرير الدليل أيها الإخوة. بدأ الإمام رحمه الله يذكر مثال، نسمع إلى مثال الإمام رحمه الله. قال ويتضح هذا بأن يفرض في صفة معينة. خلينا نأخذ مثال جزئي كالكلام مثلا. قال فإن الكرامية قالوا، الكرامية كما قلنا المجسمة، قالوا إنه في الأزل الله سبحانه وتعالى متكلم على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته. إذن عند الكرامية الله عز وجل متكلم، ما معنى متكلم؟ يعني متكلم بالفعل؟ قالوا لا، قادر على خلق الكلام. أيوة، متكلم بالقوة هنا، هو في الأزل يتكلم الآن. الله عز وجل في الأزل متكلم، ما معنى متكلم؟ بالقوة. ما معنى بالقوة؟ قادر على أن يحدث في ذاته كلاما. تمام؟ يقولون ومهما أحدث شيئا في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن. عند الكرامية كما كثير من السذج في هذا العصر يظن أن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق شيئا يقول كن، يقول في ذاته كن فيكون هذا الشيء. يعني الله عز وجل لما خلق العالم مثلا قال للعالم، أولا قال في ذاته كن، فإذا بالعالم يوجد وظهر إلى الوجود. يعني قول الآن سوف نأتي، ما معنى كن؟ وهل يمكن أن يخاطب العالم وهو في العدم أصلا؟ طب العالم غير موجود، كيف يخاطبه بقوله كن؟ إشكالات كثيرة. الآن سوف نأتي، طب ما معنى كن؟ سوف أتي إليها الإمام رحمه الله بعد قليل، سوف نأتي إليها قادما. قال عند الكرامية هذا ومهما أحدث شيئا في غير ذاته أحدث في ذاته كن، فلا بد أن يكون قبل إحداث هذا القول ساكتا. الإمام رحمه الله يقول على قول الكرامية لا بد أن يكون قبل كن ساكن، قبل إيجاد العالم، ويكون سكوته قديما، كان ساكت ثم قال كن ومن خلال كن وجد العالم. قال وإذا قال جهم، الجهم ابن صفوان كان يقول كما تعلمون بحدوث العلم في ذات الله، الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل حصولها وإنما يعلمها إذا حصلت، إذا حصلت علمها، لا قدر والأمر أنف. تمام؟ ليش الأشاعرة دائما يلقب بالجهمية؟ شو سوف نأتي إلى ذلك، لأنه الجهم حاول أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن حلول الحوادث في ذاته، فأنت كأشعري تنزه الله عن حلول الحوادث في ذاته، هم يقولون أنت اشتركت أنت والجهمية في هذا. تمام؟ فالجهمية قالوا إن لو علم الله عز وجل الأشياء بعد حدوثها لكان هذا يعني أنه قد حل في ذاته حوادث. ما هي الحوادث؟ العلم. فإذا الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، فإذا الله عز وجل تنكشف له أشياء بعد أن لم تكن. يعني الآن أنا سوف أفعل فعل بعد دقيقة، الله عز وجل لا يعلمه، فإذا عملته علمه الله. قبيح جدا، قبيح. الله يعني جاهل، يعني يصبح يكتسب معلومات لنا نحن البشر. تمام؟ نحن نقول لهم أن كلامك أيها الجهم غير صحيح، لا يلزم منه حلول الحوادث في ذات الله، ونحن لا يلزمنا أن نكون موافقين للجهم فيها. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وإذا قال جهم إنه يحدث في ذاته علما فلا بد أن يكون قبله غافلا وتكون غفلته قديمة. إذن سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله جاءنا بمثالين، مثال كرامي ومثال جهمي. المثال الكرامي السكوت القديم، والمثال الجهمي الغفلة القديمة. قال فنقول السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما. لماذا يستحيل بطلانهما يا إمام؟ لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. سبق بينا هذا الكلام، وين قلنا لكم هذا المبحث ينبني على هذا الأصل الكبير. فإن قيل السكوت ليس بشيء، الآن بدأ يذكر لنا إشكال. ما هو الإشكال؟ قال السكوت ليس بشيء، عدم، تمام، إنما يرجع ذلك إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده. فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء. بدأ الآن يدق حوار دقيق الآن. أنتم قلتم أن الكلام هو السكوت وعدم الكلام، تمام؟ فإذا وجد الكلام ما أبطلنا شيء، يعني لا يوجد هناك قديم زاد، يصبح كالعالم، واضح كيف؟ مثل العالم. قال فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء، إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة، لم يكن شيء إلا الذات القديمة اللي هو إلا الله سبحانه وتعالى، ثم وجد ماذا؟ الكلام، فلم يبطل شيء. قال وهي باقية، أي والذات القديمة باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم، مثل العالم، لم يكن إلا الذات القديمة ثم انضاف إلى الوجود العالم. قال فأما أن يقال إن عدم شيء فلا، هذا كله كلام من أيها الإخوة؟ الجهمية والكرامية. ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم، وجود العالم يبطل العدم القديم. أي عدم؟ عدم العالم، تمام، العدم هنا للمعهود الذهني الذي هو عدم العالم. قال ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدام ويقدر بطلانه. وهي خرجنا من إشكالكم يا أشاعرة، أمورنا تمام، دبرنا حالنا. بس وين لما يكونوا مع الغزالي؟ ما بفهم، في تدبير مع الغزالي في حق. الآن سوف نرى كيف يظهر الآن الإمام رحمه الله الحق في هذه المسألة. يقول رحمه الله والجواب من وجهين، سوف نجيبهم من وجهين، ما هما؟ قال أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة، والغفلة عدم العلم وليس بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون، والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال. خلاصة الجواب لا نسلم أن الغفلة هو عدم العلم، ولا نسلم أن السكوت هو عدم الكلام. كيف؟ في فرق يا إخوة بين السكوت وبين عدم الكلام. عدم الكلام أعم، السكوت أخص. لا لا لا لا لا نطبع على ذلك مثال. السكوت لديه صفة الكلام، ولكن أحسنت، أما الكلام يظهر. أحسنت. هل يصح لنا أن نصف هذا الجدار بأنه ساكت؟ لا. الجدار ساكت؟ تقاول العدم والملكة. أيوة أحسنت، تقاول العدم والملكة، تمام؟ فهذا من تقاول العدم والملكة. لأن هذا الجدار أيها الإخوة لا يسمى ساكتا، هذا الجدار يسمى غير متكلم. لو قلت غير متكلم يصح، تمام؟ هذا الجدار لا يسمى جائعا ولا شبعانا، تمام؟ لا جائع ولا شبعان، ليس بجائع وليس بشبعان، تمام؟ فإذا وجدنا إنسان مثلا هو الآن جوعان يحتاج إلى الطعام ليأكل، تمام؟ نقول هو ليس بشبعان والجدار ليس بشبعان، ونقول هو جوعان ولا نقول عن الجدار إنه جوعان، تمام؟ فالسكوت أخص من عدم الكلام، كأنه لدينا دائرة كبيرة تسمى عدم الكلام، السكوت أخص منها. كل سكوت هو عدم للكلام، وليس كل عدم للكلام سكوت. يقول لهم الإمام من قال لكم؟ نقول ما تقولونه هذا هو عين من يقول البياض هو عدم السواد وليس بلون. هل البيض ليس بلون؟ هو لون، تمام؟ وهو عدم السواد صحيح لكنه لون. فكأنه يريد أن يقول لهم الإمام رحمه الله إن السكوت وجودي وليس بعدمي، كما أن الأبيض وجودي وليس بعدمي، واضح؟ وكما أن الغفلة وجودية وليست بعدمية. نعم الغفلة عدم العلم، لكنها عدم علم ما من هو متصف بجواز أن يعلم، صحيح؟ لا نقول للجدار والله هذا الجدار غافل، هذه الطاولة غافلة، لا نقول هذا، صحيح؟ لكن إنسان يمكن أن يعلم، نقول عنه هذا غافل. هل درس علم الكلام علم التوحيد؟ قل لا والله هذا إنسان غافل عن هذه العلوم، لكن لا نقول عن هذا الكرسي غافل. لماذا؟ لأن الكرسي هذا لا يمكن، لا يوجد لديه ملكة يستطيع من خلاله أن يحصل العلم، لكن هذا الإنسان لديه هذه الملكة فيستطيع. فلذلك أرجو يا إخوة أن نفرق بين العدم الإضافي وبين العدم المطلق. السكوت ليس عدما مطلقا، السكوت هو حالة وجودية تقابل الكلام، واضح؟ وكذلك الغفلة هي حالة وجودية تقابل العلم. لذلك وهذا يفرق هذا عن العالم، العالم عدمه السابق عدم مطلق أم عدم إضافي؟ عدم مطلق، لا عالم، ثم بعد ذلك وجد العالم. لكن السكوت الذي تنسبونه إلى الله أيها الكرامية هو عدم إضافي، عدم وجودي، يعني أن ذات الله موجودة وهي قادرة على الكلام ولا تتكلم، فهو حالة وجودية وليست حالة عدمية، واضح؟ سوف نقرأ هذا الكلام الآن، بعد نفس الكلام الذي قلنا سوف نقرأه عندنا. يقول: والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا. الدليل الذي دل على استحالة أن البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون، والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، هذا أنتم تقولون هذا محال، تمام؟ فالذي يدل على أن هذه الأشياء وجودية هو عين الدليل الذي نستدل به على أن السكوت وجودي وعلى أن الغفلة وجودية. كيف؟ قال: والخصوم في هذه المسألة الذين هم الجهمية والكرامية معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، وصف زائد على عدم الحركة، ليس عدم الحركة هو السكون. شيء معدوم يا إخوة هل نقول له ساكن؟ لا. شيء ليس له وجود هل نقول له ساكن؟ لا نقول له ساكن، لكنه إذا وجد ولازم مكانه نسميه ساكن، صحيح؟ إذا وجد ولازم مكانه أي بقي في مكانه وقتا آخر كونا آخر فهذا يسمى ساكن. تذكرون تعريف السكون الذي ذكرناه سابقا؟ ما هو تعريف السكون؟ الكون الثاني في المكان الأول، الحصول الثاني في المكان الأول، تعريف السكون حصول الثاني. هذا الآن القلم لما نسكنه مثلا ما معنى ذلك؟ أنا أجعله يحصل مرة أولى وثانية وثالثة ورابعة في نفس المكان، كلكم تقولون هو ساكن. فإن حركته يعني جئت إلى تعريف الحركة، ما هو تعريف الحركة؟ الحصول الأول في المكان الثاني، تمام؟ تعريف الحركة. هذه الأشياء بديهية لذلك تعريفاتها دقيقة فيها صعوبة، ومن أصعب الصعوبات توضيح الواضحات، تمام؟ الحركة ما هي؟ الحصول الثاني في المكان، الحصول الأول في المكان الثاني، حصول الأول في المكان الثاني، هذا يسمى حركة. إذن الساكن هل يوصف العدم بأنه ساكن؟ هل يوصف؟ لا يوصف، تمام؟ فهذه نقطة مهمة جدا. لا، ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على إثبات حدث العالم، مستحيل. قال: فظهور الحركة بعد السكون إذا دل على حدث المتحرك، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدث المتكلم من غير فرق. تمام؟ كما أنه يقول لهم الإمام كما أن الحركة ظهرت بعد السكون ودل هذا على حدوث العالم، فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل هذا على سكون على حدوث المتكلم من غير فرق. قال إذ المسلك أي الطريق الذي به عرف كون السكون معنا هو مضاد للحركة بعينه، يعرف به كون السكوت معنا يضاد الكلام، وكون الغفلة معنا يضاد العلم. فما هو المسلك يا إمام؟ هو يقول وهو هذا هو المسلك، وهو أن أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة، لدينا ذات اتصفت بحركة واتصفت بسكون، فهذا دل على أنهما وجوديا. قال فإن الذات مدركة على الحالتين والتفرقة مدركة بين الحالتين، أي حالتين؟ حالة الحركة وحالة السكون. قال ولا ترجع التفرقة إلا إلى زوال أمر وحدوث أمر، فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنه أو عن ضده. هذه قاعدة من القواعد العقلية أيها الإخوة، كل قابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وهذا مضطرد في الكلام والعلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العالم وعدمه، ولا يلزم على هذا الفرق، ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العالم وعدمه، فإن ذلك أي فإن وجود العالم وعدمه لا يوجب ذاتين، فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود. يعني لم ندرك والله أن العالم ذات واحدة، مرة أدركناها وهي في العدم ومرة أدركناها وهي في الوجود، نحن لم ندرك هذا. ماذا أدركنا؟ ذاتا واحدة فقط. تمام؟ في الحركة والسكون ماذا أدركنا؟ ذات في المرة الأولى ساكنة وفي المرة الثانية متحركة، ذات في المرة الأولى ساكتة وفي المرة الثانية متكلمة، ذات في المرة الأولى غافلة وفي الثانية عالمة. تمام؟ فهذا يدلنا على أن هذه الأوصاف وجودية وليست أوصافا من باب العدم المطلق. تمام؟ وليست من باب العدم المطلق. قال فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود، بل لا ذات للعالم قبل الحدوث. يعني الفرق بين العالم وبين القديم إنه العالم كان عدما ثم وجد، لكن القديم كان ساكتا ثم تكلم، فالذات مدركة. صحيح؟ قال وللقديم ذات قبل حدوث الكلام، علم على وجه مخالف، علم أي هذا القديم، علم على وجه مخالف للوجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام، يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا الوجه بالكلام، فهما وجهان مختلفان أدركت عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين، وللذات هيئة وصفة وحالة بكونها ساكتة بكونه ساكتا، كما أن له هيئة بكونه متكلما، وكما له هيئة بكونه ساكنا ومتحركا وأبيض وأسود، وهذه الموازنة مطابقة لا مخرج منها البتة. أبدا لا يوجد هناك أي مخرج من هذا الكلام. إذن الجواب الأول الذي قال عنه الإمام رحمه الله لا نسلم أنها أعدم. تمام؟ أنتم تقولون إن والله الله كان ساكت ثم تكلم، قال لا يلزم منه هذا عدم القديم. لماذا؟ قال لأننا نقول هذا عدم الكلام كالعالم. قلنا لهم لا، هذا ليس كالعالم، بل هذه صفة وجودية، هذه الصفة الوجودية قديمة ثم زالت بالكلام لصفة السكوت، قلنا أزلية ثم زالت بماذا؟ بالكلام. فإذا القديم زال، وهذا أنتم لا توافقون عليه والعلم لا يوافق عليه. واضح هذا إن شاء الله؟ يعني يحتاج إلى نوع من القراءة والتأمل. سيد نعم. هذا حكي ولا حكي لغيرنا؟ هذا كلام أهل السنة. نعم. لما نحن نقول أن كلام الله لا يتعلق بإرادته، يتعلق بقدرته. لو كان كلام الله يتعلق بإرادته لكان سكت الله متى أراد يتكلم متى أراد. هذا متفقين عليه، لكن نحن نجيبهم على إشكالهم. هم قالوا نحن افترضنا أن الله لا يخلق إلا بقوله كن، وكان ساكتا ثم تكلم. قلنا لهم يلزم من هذا حلول الحوادث في ذات الله، ويلزم منه عدم القديم الذي هو صفة السكوت. قالوا لنا لا، السكوت هو عدم الكلام. فقلنا لهم لا، السكوت صفة وجودية وقد زالت بالفعل، فيلزم من هذا الكلام على أن صفة لو كان الله متصفا بالسكوت لكان لا يتكلم بعد ذلك، وأنتم تقولون يتكلم فهذا يخالف مذهبكم. هذا واحد. ويلزم يعني هذا لا يعني أننا نوافقهم أن الله يخلق بكون. لا نوافقهم، سوف نأتي إليها إن شاء الله. يعني أن تأمر شيئا بأن يوجد، تأمر شيئا بأن يوجد. الكن والكينونة أو كما تقول لأمر كن موجودا. كيف قلة يعني؟ فيها إيش؟ ما معنى أن يقول الله في شيء؟ هذا سوف نأتي إن شاء الله. اللي سأله الشيخ هنا له سوف نأتي له، هذا كناية عن نفاذ قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون. الله يريد أن يعبر لك عن قدرته، وأنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى الوسائط ولا يحتاج إلى الآلات ولا يحتاج إلى الزمان، بل إذا أراد أن يقول لشيء كن فيكون. طب هل هذا الشيء هو أصلا موجود حتى يقول له؟ وهذا من الأدلة أصلا يا إخوة على ماذا؟ على إثبات الكلام النفسي. إذا أراد أن يقول لشيء يقوله، تمام؟ إن هذه الآية تحتاج منا إلى تأمل، إلى تأمل كبير، لأن هناك بعض آيات التوحيد يا إخوة تأملوا فيها، هناك كثير من الفوائد في هذه الآيات، كثير من المعاني تستطيع أن تستخرجها من هذه الآيات. فهذا كناية عن نفاذ القدرة، وسوف يشرح لنا الإمام الغزالي ذلك بأدلته بعد قليل. نعم. هل أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة السكوت؟ لا، تعالى عن اتصاف بصفة السكوت. مع كونه يعني يستطيع أن يتكلم. نعم، نحن نتكلم هنا عن الكلام صفة أزلية ليس كمثلها شيء. تمام؟ نحن نريد هنا يا شيخ محمد ذكوان أن ننفي عن الله سبحانه وتعالى حدوث شيء في ذاته العلية. اسمها الكلام، لا حدوث، لا حرف ولا صوت، تعالى الله عز وجل عن ذلك. هذا كل ما نريد أن نقوله. نحن نريد أن نقولهم كلامكم باطل. هم يقولون لما لا تفترضون أن الله ساكت ثم تكلم؟ نقول لهم هذا مستحيل، لأنه يلزم منه زوال القديم. ما هو القديم؟ أنتم افترضتم أنه سكوت، صحيح؟ والأصل أن يكون القديم لا يزول وقد زال بالكلام. أضحت كيف؟ تأمل فيها إن شاء الله، وإذا ظهر إشكال نجيبه إن شاء الله في الدرس القادم. السكوت معنى ضد الكلام، أما معنى ضد الكلام هو عدم الكلام. السكوت هل هو معنى ضد الكلام أم أن عدم الكلام معنى ضد الكلام؟ عدم الكلام معنى يضاد الكلام؟ لا، عدم الكلام يناقض الكلام. عدم الكلام يناقض الكلام، يعني الكلام له نقيض وله ضد. نقيضه عدم الكلام، دائما نقيض الشيء رفعه، تمام؟ ما هو نقيض القلم؟ لا قلم، عدم القلم، تمام؟ فإذا هذا هو نقيضه. فالآن الكلام ما هو نقيضه؟ لا كلام، عدم الكلام، تمام؟ طيب ما هو ضده؟ السكوت. الضد أمر وجودي أم أمر عدمي؟ وجودي. ليس كل غير متكلم ساكت، ليس كل غير متكلم ساكت 100%، كما قلنا عن الجدار. لكن كل ساكت هو غير متكلم بالضرورة، لأنه أعم، تمام؟ فالضد يكون أعم من النقيض. لا، النقيض يكون أعم من الضد. الضد أخص من النقيض. اللا لون أعم من الأبيض، تمام؟ الأسود ما نقيضه؟ ألا أسود. تمام. ما ضده أبيض. الأبيض. ألا أسود أعم من الأبيض. هذه نقاط مهمة جدا احنا شرحناها للإخوة، أعتقد وزعنا فيها ورقة مش هيك موجودة، لا زالت الورقة؟ لا أتبت في اليوم. ما أخذتوها، ما أخذتوا نسخ منها؟ لا ممكن. آه طيب، يعني ضروري تذكرونا فيها مشان نجيب لكم إياها إن شاء الله. احنا شرحناها هنا في أول الدرس أنواع المتقابلة، إن شاء الله نعطيكم منها نسخة إن شاء الله، هي أنواع التقابل مهم جدا هذا في هذا الكتاب. في غلط الشيخ العقيد والنسخ أي كلام هنا في أي صفحة 205 وهذه نظرة العقيد. لا أنظر، يعني هذه المسألة يعني إن شاء الله لعلنا نوضحها إن شاء الله لما نصل إلى مسألة إمكان الصفات. هو يريد أن يقول لك أن هذه الصفات، هذا ترى بالمناسبة ترجع إلى كلامنا يعني الذي ذكرناه سابقا من أنه هل صفات الله عز وجل تتصف، هل نعرفها بأنها ممكنة أم واجبة؟ واجبة. تمام. المعتمد عند أهل السنة أنها واجبة. تمام. الآن بعض الناس قال إنها ممكنة، لكن ما معنى أنها ممكنة؟ يعني كالعضد مثلا، ما معنى أنها ممكنة؟ هل يعني العضد يجيز أن لا يتصف الله عز وجل بها؟ لا، العضد له تعريف خاص للإمكان، في تعريفه الخاص هذا دخلت فيه الصفات. تمام. فأخذ منه أنه يسمى الصفات أنها ممكنة. تمام. فاعترضوا على العضد، معناه لو رجعوا إلى كلام العضد لوجدوا أن العضد يعرف الإمكان بطريقة أخرى، يعرف الإمكان بأنه محتاج إلى غيره. تمام. فلما عرف الإمكان بهذا الشكل ماذا قال عن الصفات؟ الصفات كونها محتاجة إلى الذات جعلها ممكنة، فاعترضوا عليه. الخلاف في الحقيقة ليس خلافا معنويا وإنما خلاف لفظي، لذلك أهل السنة شددوا قالوا لا، لا نسميها ممكنة، يعني نرفض هذا التعريف، لأنه يلزم منه أن تقول كلاما في حق الصفات قبيح، أن تقول عن الصفات أنها ممكنة والصفات واجبة. تمام. فالخلاف لفظي وليس خلافا معنويا، والله أعلم. ماذا هذا؟ الله قادر على الكلام عند أهل السنة هذا؟ لا، هذا ليس عند أهل السنة. الله عز وجل متكلم بمعنى أن كلامه أزلي أبدي ليس كمثله شيء، ومعنى أنه متقادر على الكلام، هل يعني يقدر بمعنى أنه سوف يحدث في ذاته أشياء؟ لا، أنه قادر على الكلام يعني لأن الله عز وجل ما أنه يتكلم على طول يبقى ويتكلم عمل فعلا. إيش يعني يبقى ويتكلم؟ ألا ترى معي أنه دخلنا نحن في كن صفة الكلام التي ليس كمثلها شيء؟ أه دخل. أيوة، لذلك لكن أقول نحن هنا ما معنى أنه قادر على الكلام؟ ربما تقصد أنه قادر على أن يخلق أصواتا وحروف تعبر عن الكلام القديم؟ أقول لك نعم، كلامك صحيح. تمام؟ هو الأشرطة موجودة عند الشباب، يمكن أن تراجعوها، نحن شرحنا درس الكلام في درسين أعتقد، مسألة الكلام في درسين، يمكن أن تأخذوها إن شاء الله وتسمعوها ثم تراجع المسألة حتى تتضح، يعني مسألة الكلام مسألة مهمة شرحناها في درسين. طيب، الآن الإمام رحمه الله قال لهم أولا لا نسلم لكم بأن السكوت عدمي بل السكوت وجودي. الإشكال الوجه الثاني في الرد عليهم، قال لهم الإمام لنفترض أن كلامكم صحيح، أن السكوت هو عدم الكلام، نحن لا نسلم به كلي نفترض، هذا على التنزل كما يقولون. تمام. قال الوجه الثاني في الانفصال هو أنه إن سلم أيضا أن السكوت ليس بمعنى، سلمنا لكم أن السكوت ليس بمعنى، ليس صفة وجودية، وإنما يرجع ذلك إلى ذات منفكة عن الكلام، قال فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك لا محالة، ينعدم بطريان الكلام. فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك، من هو المنفك؟ الواجب سبحانه وتعالى، ينعدم بطريان الكلام، فحال الانفكاك تسمى عدما، أو وجودا أو صفة أو هيئة قد انتفى بالكلام. تقول هو منفك، سموها عدم، سموها ما تريدون، سموها وجود صفة هيئة لعدم الانفكاك. فهذه الصفة أو الهيئة انفكت بماذا وزالت بماذا؟ بالكلام. والمنتفي قديم، زالت هذه الحالة التي هي حالة عدم الكلام. قال: وقد ذكرنا أن القديم لا ينتفي سواء كان ذاتا أو حالا أو صفة، وليست الاستحالة لكونه ذاتا فقط بل لكونه قديما، ولا يلزم عدم العالم فإنه انتفى مع القدم، لأن عدم العالم ما هو فإنه؟ أي هو على ماذا ترجع يا إخوة؟ فإنه على عدم العالم، فإن عدم العالم انتفى مع القدم، لأن عدم العالم ليس بذات، ولا حصل منه حال لذات، أي عدم العالم لم يحصل من عدم العالم حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلها على الذات، فالفرق بينهما ظاهر. إنه عدم الانفكاك حالة على الذات زالت بالكلام، فنفس الكلام الذي نقوله هناك حالة زالت، ونحن قلنا أن القديم لا يزول، فهنا مشكلة. بينما عدم العالم ليس حالة، لأنه لا يوجد هناك ذات قام بها عدم العالم، فلذلك الفرق بينهما ظاهر. أعتقد أننا أثقلنا عليكم اليوم، كنا نحب أن نأخذ أكثر، لكن أعتقد أنه يكفي لعلكم تراجعون إن شاء الله الكلام هذا، ونكمل إن شاء الله هذه المسألة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعطيكم العافية. يعني هذا الكتاب يا إخوة حقيقة كتاب دقيق، ونحن قلنا لكم هذا سابقا، وربما الإخوة ما لاحظوا هذا في البدايات وجدوا أنه ممكن أن يتابع، لكن أنا أقول لكم هذا الكتاب دقيق، وأرجو من الإخوة أن يحاولوا الاستفادة بقدر المستطاع من هذا الكتاب، ولو على الأقل أن يمروه على أذهانهم. أنا أول مرة قرأت الكتاب ما فهمت منه شيء، كن معكم واضح، قرأت أول مرة ما فهمت منه شيء تمام، لكن المرة الثانية اتضح، ثالثة رابعة اتضح، لكن بمجرد أن يطب أيها الإخوة في الذهن ما شاء الله تصبح تستحضره استحضارا. وهذه ميزة العلوم العقلية، أنها علوم متى ما حصلتها تصبح كأنها في الذهن ملكا تتكلم بها وتؤثر في غيرها إن شاء الله تعالى. فهي علوم مفيدة، لكنها تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله يعطيكم العافية، وربما يتقبل إن شاء الله منا ومنكم. في هذا الإخوة عنده شيء؟ أبدا؟ معنى الإمام، الإمام هو كل من يؤتم به، كل من يقتدي. الائتمام إنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ما معنى ليؤتم به؟ ليقتدى به. فحينما نقول الإمام فلان إمام، أي أنه يقتدى به، وقد يكون هذا الإمام إماما في الدين والتقوى، وقد يكون إماما في الضلالة. تمام، فلا إشكال أن تقول لإنسان أنه إمام وهو صاحب ضلالات. تمام، ما معنى إمام هنا؟ تقصد به معنى أنه يقتدى به، لأننا نحن نقتدي به، لا لا يلزم. من يقرر الحال الواقع؟ والله نقول فلان يقتدى به فهو إمام، فلان لا يقتدى به فليس بإمام. يعني من هم أهل الخير؟ الناس، لكن مصطلح عرفي يعني الآن نعم، حال حياته وفاته، حال حياته وفاته لا إشكال. يعني يمكن لك أن تسمي مثلا نحن الآن إمام بن زيد، لا نسمي إمام؟ نعم إمام. والله جزاك سؤال، تقول اسأل الإمام، ما معنى اسأل الإمام؟ اسأل من نأتم به في صلاتنا، من نجعله قدوة لنا في صلاتنا. لذلك لفظ الإمام لفظ خطير، لكن في العلوم حقيقة قلة من الناس من يوصف بأنه إمام، لأنه لا يوجد هناك، يعني يمكن أن تقتدي بفعل، يعني الأب إمام لابنه، قدوة له مثال، لكن في العلم الأمر مختلف. تمام، فلذلك الأئمة خلال التاريخ قلة. لماذا؟ لأنه قلة يقتدى به في العلم، يمكن أن تجد إنسان يقتدى به في العمل، لكن في العلم قلة. حسب يعني المراد من الإمامة. أيوة، من الإمامة. لماذا يطلق على الإمام علي يقول الإمام علي لا يطلق مثل على سيدنا عمر وعلى سيدنا عثمان بنت إمام عند الشيعة قصدك؟ حتى عندنا على الأجزاء لا تصريف كلام هكذا نطلق على الجميع نعم لكن نحن نطلق على الجميع لكن عند الشيعة هذا كلمة مقصودة عندهم وأفضل أنه إمام دون غيره وأفضل الرجال بعد سيدنا محمد هو سيدنا أبو بكر سيدنا عمر وعثمان عليه نعم هذا الترتيب نعم. عند أهل السنة والجماعة نعم وسوف نصل إن شاء الله إلى كلام الإمام الغزالي هو كلام لطيف جدا جدا في هذا في هذا الترتيب تمام الإمام سعد التزاني هو كلام قال ونحن ما وجدنا على هذا دليلا تمام أنه لماذا يقدم هذا على هذا لكننا وجدنا السلف الصالح يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي واختلفوا في عثمان وفي علي فبعضهم قدم عليا وبعضهم قدم عثمان تمام فقال عثمان ثم علي وقال علي ثم عثمان قال فلما وجدناهم مطبقين على ذلك علمنا أنهم لم يقولوه إلا عن دليل فقلنا به فحديث النبي يقول لو جمع إيمان أبا بكر وإيمان الأمة ترجح إيمان أبا بكر كلام صحيح إيمان عمر ترجح يعني لا عمر ما في هذا النص بالمناسبة لا هذا النص في سيدنا أبي بكر نعم والعلماء ماذا قالوا قالوا إن هذا النص الذي وجد في أبي بكر وجد غيره في غيره من الصحابة يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن سيدنا عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر من من الصحابة نال هذه الرتبة لذلك ظهرت فرقة في التاريخ الإسلامي تسمى خطابية يعتبرون أن سيدنا عمر أفضل من سيدنا أبو بكر وليس هذا بصحيح تمام لكن المقصود أن النصوص التي وردت في أبي بكر تقابلها بنصوص ورد في سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدنا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى تمام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سيدنا أبو بكر يتقدم في سيدنا عمر تقدم الناس للإمامة قال لا يأبى الله إلا أن يتقدم أبو بكر وأسوء عليه سيدنا رضيه فقال نعم رضيه إماما لديننا فنرضاه إماما لدنيانا والنبي عليه الصلاة والسلام غضب شديدا لهذا فهذه كلها دلائل على أنه مثل هذه المسائل حتى الصحابة يا إخوة يعني الصحابة نفسهم رضي الله عنهم يعني الذين يطعنون في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر طب هل تطعنوا في الأنصار ألم يجتمع الأنصار قبل أن يولوا سيدنا أبو بكر الصديق وأرادوا تولية سيدنا سعد طيب لو الآن يعني حتى الأنصار لم يفهموا من تقديم سيدنا أبي بكر الصديق للإمامة لإمامة الصلاة أنه إمام للمسلمين ما عندهم نص كان لو كان عندهم نص لأدعنوا الأنصار أول الناس صحيح؟ كما أدعنوا لسيدنا أبو بكر بعد ذلك هم أدعنوا له لما قال لهم الأئمة من قريش أدعنوا وسلموا أنه فعلا كلامه صحيح لكن في البداية أنا أتكلم قبل أن يسمعوا هذا ما أدعنوا لسيدنا أبو بكر ولم يذعنوا أيضا لسيدنا علي صحيح؟ لو كان عندهم نص لأدعنوا فالمسألة اجتهادية أنا هذا الذي أصل إليه إنه المسألة كانت عند الصحابة اجتهادية النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص عليه الصلاة والسلام على إمام لذلك عند أهل السنة الإمامة ليست بالنص وإنما الإمامة ببيعة الأمة بيعة الأمة تمام؟ فلذلك لما اجتمعوا كانوا مولوا سيدنا سعد جاءوا تناظروا حتى سيدنا أبو بكر هل هو كان يعتقد أنه الإمام؟ قال قد رضيت لكم أحد هذين كان معه سيدنا عمر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف اختاروا أحدهما فقال سيدنا عمر كيف أتقدم على أمة فيها مثلك يا أبا بكر تمام؟ فهكذا كانوا الصحابة أيها الإخوة هناك كما يقولون الذي يدرس التاريخ الإسلامي حتى بدراسة نفسية حتى الذي يدرسه بدراسة كما يقولون اجتماعية يجد أن المنطق والحق مع أهل السنة منطقياً أخلاق البشر هكذا الشيعة يصورون سيدنا علي رضي الله عنه بصورة متناقضة جداً في صورة شجاع كرار مقدام أفضل من أبو بكر وعمر وعثمان في هذا وفي المقابل يرضى وهو المنصوص عليه وهو ركن من أركان الدين في العقائد عندهم الإمامة يرضى أنه يبايع أبو بكر الصديق من باب الخوف يرضى أن يسقط ولده الذي في جنين السيدة فاطمة وأن يكسر ضلعها على يد سيدنا عمر وهو ساكت من باب ماذا؟ من باب الحفاظ على وحدة المسلمين ثم يأتي سيدنا علي رضي الله عنه الذي حافظ على وحدة المسلمين في أيام أبي بكر ليثور في أيام سيدنا معاوية في أيام انتشار الفتن. لاحظ معي، يعني سيدنا علي الذكي الأصل إذا أراد أن يثور متى يثور؟ في البدايات في زمن سيدنا أبو بكر الصديق، أنصاره معه، لا زالت الأمور لم تثبت بعد، لا يوجد هناك فتن، خيرة الصحابة موجودين. لماذا يؤخر الثورة حتى زمن سيدنا معاوية؟ لماذا؟ لأن المسألة عند سيدنا أبو بكر عمر علي رضي الله عنه مسألة اجتهادية، تمت بيعة سيدنا أبو بكر رضينا، عمر رضينا، عثمان رضينا، تمت بيعة سيدنا علي، الأصل أن ترضى يا معاوية، رفضت تقاتل، أنت باغي، منطق، هكذا كان. اقرأ سيرة بهذا الشكل تجد فعلا أنها منسجمة حتى مع القواعد. أنا قصدت السؤال، يعني لماذا لا نقول على الشيعة المنطقة؟ خرجوا من الملة. هذا كلام خطأ. بأي جرم؟ بأي جرم؟ أول شيء هم يقولون أن سيدنا عائشة زانية، والله عز وجل نزل تبرئها بالقرآن الكريم. جيد. فهم من يخالف القرآن الكريم. جميل. إذا وجدنا شيعيا قال هذا الكلام فأنا وإياك مكفر. لكن هل كل الشيعة قالوا هذا القول؟ ولا الشيعة. أنا هذا سؤال بزيلك، هل نحن نكفر أمة بحالها؟ لا. شخص بعينه. أيوة. نحن لا نكفر أمة بحالها. نقول رجل كافر. نعم. نكفر الأشخاص، نكفر الأفعال، تمام؟ لكن الشخص إذا صدر منه فعل كفر كفرنا. أيوة. لذلك منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة عموما أننا لا نكفر أمة طائفة انتسبت إلى الإسلام. نأخذ بظواهر من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقين لا نخرجه من الإسلام إلا بيقين. تمام؟ لكن الإنسان شيعي يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قرآني قرآنك ومصحفي وقبلتي قبلتك، أقول أنت مسلم. قال لا، لكن أنا عندي مصحف آخر اسمه مصحف فاطمة، نقول كفرته. أنت كفرت، لا أكفر كل الشيعة. تمام؟ لا نريد أيها الإخوة أن نكون أمة عاطفية، لابد أن نكون أمة منضبطة بالعلم. العلم يقتضي هذا نقول به، سواء الشيعة قتلونا ما قتلونا، السياسة اقتضت أن نتصالح معهم، السياسة اقتضت أن لا نتصالح معهم. قبل فترة في حرب تموز 2006 يعني شوي صاروا الشيعة يعني أقرب لنا من كثير من السنة. تمام؟ صحيح؟ لماذا؟ لأننا لم ننضبط بالعلم. ننضبط بالعلم نجد أن الحالة التي دعتنا إلى خلاف الشيعة في 2006 هي نفس الحالة تدعونا إلى خلافهم اليوم، وأننا نختلف معهم اليوم سياسيا ولا نختلف معهم عقائديا علميا، لأن علميا الخلاف معهم قائم من 2006 ما تغير شيء. اليوم الذي تغير أن الشيعة تغيروا على الأرض، فنتغير معهم على الأرض. بالنسبة للكتب المعتمدة الشافي والكليني وغيره، الكتب إذا كان مكتوب فيها ومقرر مثلاً إنه هذا تبعهم يراجعوا فيه، لأنكم حتى كتبهم متناقضة. وأنا أقول لك حقيقة، المذهب الشيعي يعني يا إخوة لو تركت المذاهب للحوار وللمناقشة وللأخذ والعطاء. تمام. من الداخل المذهب الشيعي الآن فيه بعض المفكرين الذين أعلنوا الثورة حتى على مبادئ الشيعة. تمام. أنتم تعلمون أن هناك حتى بعض المؤلفات بدأت تظهر في أن الشيعة ألغوا فكرة الإمامة بالنص. كيف ألغوا فكرة الإمامة بالنص؟ لأن الشيعة عندهم انتخابات. أنتم أرجعتم يا معاشر الشيعة مسألة الإمامة للانتخاب لاختيار الناس للأمة، كيف تقولون أنها بالنص وهي اختيار إلهي وليس للبشر علاقة؟ تمام؟ هناك كثير من المفكرين الشيعة بدأوا يظهروا من نفس العباءة الشيعية ويخرجوا منها. علي شريعتي، كثير منهم الآن حتى بعضهم الذي موجود في بريطانيا وفي الكل هناك بدأ يتحرر من هذه الأفكار. متى تظهر التعصبات والتحزبات؟ لما يبدأ الناس يتعصب كل لطائفته. تمام؟ نحن سنة أيها الإخوة ليس من باب التعصب، من باب أن هذا هو الحق وهذا هو الدين، فهذا هو. لكن أنا أقول لك حقيقة أنه لو تم أنه هناك بعض الكتب، أقول لك هناك ثورات حقيقية حتى على بعض هذه الكتب، حتى على مناهج التدريس في الحوزات. أقول لك حتى الآن على الإنترنت تشوف الآن بعض الشباب بدأ يعمل هذه المناقضات. قبل فترة جاءوا بمقتضى الصدر يتكلم كلام مناقض لما يقوله ياسر الحبيب اللي فيه. كل المتناقضين في تناقض. تمام. الآن بعض الناس يسمي ياسر الحبيب هذا أحمق مجنون، هذا ليس شيعيا. تمام. نفسهم. وبعضهم يرفض الإساءة إلى الصحابة، وبعضهم يسيء. محمد حسين فضل الله مثلا الذي كان في لبنان كان يرفض الإساءة لأمهات المؤمنين وللصحابة، مع أنه يعتقد بعض المعتقدات المهترئة، لكن كان يرفض ينكر حادثة نعم ينكر. فهذا ماذا يفعل؟ هذا من بيت الشيعي من الداخل. تمام؟ أنا لا أقول، أنا أقول يا إخوة دعونا نتحاور، لماذا نتعصب وكل إلى طائفة؟ هذا هو المرفوض. الآن الشيعة أنا الآن أقاتلهم في سوريا ليس لأنهم شيعة، هنا انحراف البوصلة. أنا أقاتل الشيعي لأنه معتدي. اليهودي أنا أقاتله في فلسطين لماذا؟ هل لأنه يهودي؟ كمان هو مشدد. والله سيدنا هنا أخالفك الرأي، لأن الحرب صارت عنها طائفية وخاصة في الحوز، صارت عنها حرب طائفية. وإن كانت حربا طائفية هل تقاتل، هل تقاتل الشيعي لأنه شيعي؟ انا منطلقاتي مهم الاخر فتره صار اي، يعني نحن كل واحد على ولا ابن الحر قدم. هل هذا كلام صحيح؟ هذا صحيح، لكن يعني سيدي الكريم كما نحن نقتل عندهم في حارتهم قتلناهم نحن عندنا، هذا امر اخر. الان اصبحت لديك حارات متقاتله تمام، لكن انا افرض عندي قريه امنه شيعيه ولا تشارك باعمال القتل تقتلهم لانه شيعي. هل نقول كما يقول بعض الوهابيه اليوم سوف ندخل عليهم وسوف نسبي نساءهم وسوف نأخذ أموالهم بهذا الشكل؟ أقول لك شيء، هذا الذي أصلاً هو الذي يفجر الحرب الطائفية. أصلاً المشايخ من البدايات كانوا يقولون العلوية إخواننا، العلوية يشاركوننا في الأرض، يشاركوننا في الدماء، نحن فرقة من فرق المسلمين محترمة طول عمرها موجودة في سوريا الطائفة العلوية. العلوية بس حتى لو انا هو كافر مو معناته انه ما بحسن عيش معي. شيخ ايمن، اليس الاصل انا ان اعري النظام بدل من ان ادعم له الطوائف؟ تمام. يعني انا بدل ما اجعل اقول لك، كانني انا حينما اتكلم بلغه السلفيه كانني اقول للطائفه العلويه ضمانه حياتكم النظام، النظام التزموا به، التزموا به. ولكن شيخ عدنان والله ما تكلم بهالكلام حقيقه، ايمن على ان يسلف ان شيخ عدنان لم يرجع للطائفيه في سوريا. أنا كنت أحضر من أول متابع، من أول ثورة حتى أنا أقول لك كلمات يقول والله بكرة نفرقكم والله بكرة الكلام أنا سمعتها منهم. يا رد فعل، هل هذا الكلام صحيح؟ هو إعلاميا كإعلاميا غير صحيح، لكن هو على الأرض طبق بحرف حقيقة. دائما لا، المشكلة أحيانا بالانفعال بالحنين. الأصل في الإنسان أن يكون منضبط. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الأذى من مشركي مكة في أحد قال يا رسول الله أدعو عليهم، قال اللهم اهدي قومي وأتي بهم المسلمين، في قمة الأذى. هذا هو يا أخوة لماذا النبي عليه الصلاة والسلام منع من القتال في بداية الدعوة المكية؟ لماذا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ لماذا؟ ليربي العلماء، كل علماء التربية ماذا قال؟ قال ليربي الشخصية المسلمة على أن تكون منضبطة تماما بالأمر الشرعي. قال لأنه العربي إنسان عنده حمية، أنا إنسان عندي حمية، العربي لا يقبل على طين، ومش بتكلم عن العربي في زمننا يا إخوة، بتكلم عن العرب في زمن كانت داعش والغبراء تقيم حروب لأجل ناقة سبقت ناقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه الأمر الرباني كفوا أيديكم، لماذا؟ انضباط. قال له يا عمر إنه رسول الله إلزم غرزه. لو المسلمين اللي كانوا المسلمين اليوم كانوا في صلح الحديبية كان ثاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لأنهم صحابة رضي الله عنهم إلزم غرزه. رسول الله قال مؤيد بالوحي هذا إلزم غرزه. تمام؟ فلذلك نحن بحاجة إلى الانضباط اليوم أكثر مما نحن بحاجة. ولن تقوم، أنا أقول لك لن تقوم الأمة الإسلامية اليوم على أشخاص منفعلين، بل أقول لك إنه أعداءنا يستغلوا فينا انفعالنا، يستغلوه ويستغلوه ويجرونه لمصالحهم. لذلك علينا أن ننضبط بالضوابط الشرعية، بالضوابط المنطقية، بالضوابط العلمية، لنكون نتحرك وفق منهج رؤية واضحة، رؤية واضحة. يعني حتى في حركتنا الواقعية أنا عندي خطة، إذا إنسان استفزني لا أغير خطة إلى استفزازه، عندي برنامج. أنا الآن في ثورة ضد النظام، هذه الثورة هي قائمة أصلاً على تحقيق الحرية للناس، تحقيق العدالة، تحقيق الكرامة. تمام؟ لا أجي أنحرف إذا وجدت أنه والله تدخل مثلاً فئة زي فئة حزب الله ولا النظام حاول يستفزني ببعض الأفعال، ما أخرج عن طوري، علي أن أكون منضبط تماماً ببرنامجي واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذه أهدافي أبقى ملتزم بها. إذا حصل الاستفزاز أنا أقول لك سوف يأخذ منك العدو ما يريده. وإخوة هذا حتى دراسات في الغرب الآن عندهم أهداف يستفزوا الأمة الإسلامية، فجأة تلاقي الأمة الإسلامية هادئة وفي هناك شيء معين يرتب له، بيعملوا رسوم كاريكاتورية للنبي صلى الله عليه وسلم في السويد. جيد، ارفض، اعترض، اعمل شيء، تمام، لكن لا تخرج عن برنامجك الإسلامي. انفجار، تمام، بيعملوا انفجار، بيجي قوة شرطي في غوانتانامو، عسكري في غوانتانامو، تمام، يضع القرآن في القاذورات، تحتاج الأمة وتعطل برامجها و... جيد أن تثور للقرآن لكن لا تضيع برنامجك الذي أنت أرسلت من أجله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له في مكة مذمم، كيف يفهم هذه الإساءة؟ مذمم بدل محمد أي المحمود، مذمم أي المذموم صلى الله عليه وسلم، تمام. ومع ذلك هل كانوا يستفزوا الصحابة؟ لا، لديهم برنامج خطة، علينا أن ننظر بعينيه إذا ما أردنا أن نحقق مصر. الله يسلمنا. آمين. بسبب التعاون من خلال الانفعال نحن نلاقي بيجين. صحيح. عبارة عن أحجار شطرنج بيحركونا ونخضع على مؤامراتهم. بعد 30-40 سنة نكتشف أنهم احتكامنا للعاطفي. توجيه الآن والعمل على الأرض، جنود الآن في الميدان. يعني مش بس سرعة هي بستوعب الأمن. هذا مشكلة برضو إحنا كيف نوصل الرسالة حتى أنت الآن هذا جهد. لأنه في عند هذا عمره 25-24-23 سنة، مش سهل لأن تحكي له هذا عقليا مش ما برتكب معه بسرعة. صحيح. سرعة الاستجابة هاي. صحيح. هذه يعني أكبر إنه نقنعه هي الناس الأغلب ماشي بس بعيد تأثير إذا تأثير الآن مثلاً وعلى مشاهدات قصيرة. أغلب المشاهدين المنفعلين توجهوا كتيباتهم تركوا قواتهم وتوجهوا على قصير بشكل كثيف جدا حتى أضعف القتال في مناطق ثانية. تركوا دمشق. أيوة ترك اللي الحسن أحد الإخوة على من سوريا أحد الشباب على الفيسبوك قال تركنا دمشق وبشنا في القصير. هذا صور توضح ذلك. وال عفوا الأخبار الصناعية عمالة بدي يعني إسرائيل يعني عمالة تنشر استغرابها للتوجه هذا دليل انه سرعه التوجيه المعركه تنقلها يعني خطا كبير حتى خالف القياده العسكريه نفسها. القياده العسكريه تخالف بالامر هذا دليل انه القتال فيه مشكله اصلا. الجهاد هذا فيه مشكله. مش مشكله احنا نقول فيها ثغرات الجنود نفس الجنود. نعم. يعني هناك ثغرات مساكين أضعينهم يعني مساكين مشاكين الأقلم وكيف متوجه. لذلك هذا الحل بأمرين. نعم. بالتربية، إما التربية الإيمانية الصلبة إذا كنا بحاجة إلى تربية إيمانية صلبة. الأمر الثاني في تعليم مبدأ الجندية. الآن العسكري في الجيش بماذا يؤمر؟ بالجيوش النظامية ليس بالجيوش الشعبية كالذي يحدث في سوريا اليوم. أغلبهم بالطاعة. ما معنى الطاعة؟ أنت على ثغرة تؤمر أن تبقى هنا تبقى هنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال اللي كانوا على تل الرماة؟ اثبتوا. قال لو رأيتمونا نتخطف من الطير لا تنزلوا. طاعة مطلقة. هذا هو. لو إحنا عملنا على هذا في تعزيزه في الأمة. أنا أتكلم هذا الكلام حتقولي أين صوتنا يصل؟ على الأقل نحن إذا اقتنعنا بهذا وبدأنا نربي أنفسنا ونربي إخواننا على هذا أن نحن نلتزم بخطتنا بمنهاجنا بترتيبنا لا نكون أصحاب انفعالات، تمام، ونصبر ونتحمل، عند ذلك سوف نحقق للأمة إنجازات عظيمة جدا. هذه لن ترى يا شيخ لن ترى إنجازات مطلقا في ظل هذه الانفعالات. صحيح. تمام. وسوف ترى هذا على الواقع. الأمة منفعلة من أيام احتلال فلسطين وأيام سقوط الخلافة الإسلامية. وطبعا أتكلم عن كل الأمة لكن الغالب من الغالب يعني الغالب على الأمة أمة انفعالية يعلون شغلي هو من ثور وعلون شغلي من هذا ومن خرب كل شيء. طب ليش؟ أين الانضباط؟ أين الانضباط؟ وجدنا إنسان تمام دخل قبل فترة لما تمت الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجندي الأمريكي دخلوا على السفارة الأمريكية وقتلوا السفير ونكلوا به في ليبيا. طب هل هذا بيقبلوا شرع؟ بيقبلوا دين؟ مين سمح لكم؟ مين أذن لكم؟ هذا إنسان داخل بأمان المسلمين داخل بأمان. العقد في الإسلام عقد أمان. مجرد إنسان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر رضي الله عنه لما أحد الجنود أرسل أمان وهو جندي تمام أرسل أمان لهم بسهم قالوا يا أمير المؤمنين هذا جندي من جنود أرسل أمان ناطق قال نعم يجير عليهم أدناهم تمام انضباط إحنا اليوم لا بدخل بأمان وإلى آخره وكذا بنعمل إشكالات كيف يؤمن علينا في المستقبل بعض الناس كانوا للأسف في العراق تجي إغاثة مجموعة إغاثة الإغاثة اللاجئ يكون فرنسي ولا سويسري ولا بريطاني بيمسكوه بقتلوه هو جاي حتى يغيثك طب وكيف في المستقبل سوف يؤمن على نفسه أن يدخل بينكم يا معاشر المجاهدين والمقاومين لكي يغيثكم تمام هذا غير ممكن ليس هذا من العقل صح ولا لا لذلك لما تلاحظ أنت النبي عليه الصلاة والسلام كان تماما سيد أبو سفيان مش كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أعلى رفض الصلح بمجرد ما خرقوا للعهد دخل وين المسجد النبوي وقال أراد أن يجدد الصلح والنبي رفض طيب لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بدنا نفهم السيرة صح بدنا نفهم الإسلام بجدل صحيح لما بقرأ سيرة وما بيعيش أحداث السيرة النبوية وما بفهم أحكام الإسلام صح بنقع بطريقة انفعالات وبنقع بطريقة ميل للمتشابه دون المحكم وبنقع بإشكالات كبيرة جدا لذلك احنا اليوم بحاجة إلى تصحيح المسار ولن تنهض الأمة إلا بهذا صلاح الدين 18 سنة وهو يعد الجيوش للأقصى ما حدا قال له أنت يا صلاح الدين خاين صار لك 18 سنة في الحكم وأنت ما فتحت الأقصى ما حدا قال له خاين لكن هل كان صلاح الدين متأخر يعني هو كان بده يتأخر لا يعد العدة يرتب الجيوش ينظم الناس يجهز المقاتلين حتى ينزل إلى فلسطين هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا بعد الصحابة بدهم يعترضوا عليه هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان معه وحي لولا أنه معه وحي كان قالوا له كان بعض الناس اتهم لكن معه وحي إلزم غزة قالوا يا رسول الله يعني ألا تستنصر لنا يعني لما تنظرنا نضرب ونقتل وبعدين بنمر على آل ياسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالصبر والثبات والبقاء والملازمة على الخطة والمنهاج الذي قررها الله سبحانه وتعالى حتى يحقق الله لذلك إحنا بحاجة إلى هذه النفوس اليوم إذا ما كان عندنا هذه النفوس عندنا ثغرة كبيرة جدا في العمل الإسلامي طب أين نحن من هذا يعني الإعداد المستوى يعني مش متبلور الإعداد القيادي مثلا مستوى قيادات مستوى مسؤولين كبار كيف صلاح الدين على مستوى مشروع عالم عنده مشروع أين نحن هذا المشروع؟ هذا بده جهد في إحنا فيه موجود هذا الكلام؟ يعني هناك أناس يعملون لتحقيق هذا في واقع الحياة لا ماشي بس على مستوى العالمي اليوم؟ كاستراتيجياً كمسلمين استراتيجياً استراتيجياً ربما أنا لا أجد أحد وإن كنت آمل أنه ممكن يكون في شيء عند القيادة التركية ممكن تمام؟ ممكن طيب كيف إحنا أقول آمل لأن لا أريد أن أدخل معك في نقاشات تفصيلية والله أنا لكن أقول لك يعني أحيانا ما تتصرف به تركيا على الأقل في الداخل التركي لو أخذت جانب واحد فقط من العمل تجد أنه الداخل التركي تغير كثيرا ما كان عليه في 2003 مختلف تماما عن 2013 تماما اللي كان يقوله أردوغان في 2003 مختلف تماما بيقوله أردوغان في 2000 وجاء بهدوء غير بهدوء ودون أحد أن ينتبه تمام هذا أقول ممكن يكون مثال ممكن تختلف تتفق معي في الصورة الخلاصة أننا نحتاج إلى قيادات أيوة. كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سيدنا أبو بكر كما كان عليه سيدنا عمر نماذج رائعة جدا في العمل الإسلامي تتوقع أنه نتيجة الثورة السورية تطلع هاي اللي عم تقول عنها هالزعامات ممكن بشرط ممكن لكن إحنا شعوبنا بحاجة إلى تربية لأن الشعوب إذا لم تتربى لن تخرج مثل هكذا زعامات لكن كيف نربي الشعوب في ظل حزب بعث مسيطر بهذا الشكل الحديدي هذا غير ممكن كيف انا بدي اربي الناس وانا ممنوع ان اتكلم تمام هاي الحريه كان امبارح سيدنا الشيخ صالح رفاعي ما طال حديثك طالع على ثلاث ولا عم يحكي انه يعني شو تطلعوا على قلنا انا اظن لا تهدر سوريا حتى فتح بيت المقدس لا مو بهدر البيت بالطريقه هو هيك يعني سيدنا الوضع بالداخل سيء جدا من الناحيه الاخلاقيه من ناحيه الالتزام بالمجاهدين صحيح سيء جدا هل تتوقع انه احنا افترض انه خلاص خطنا النظام هل المجاهدين يلا بننزل على فلسطين يلا بننزل على فلسطين ونحررها هيك عم الخزر حده كتيبه ثانيه فلسطين لك حالي من حالاتنا الشيخ عم مثل حده كتيبة وبدهم ذخيرة عم مثل بنيدة يساعدوهم ذخيرة ما يعطوهم. الله.